ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. نعم، قراءة الملحنة يعني بنغمات وتطريب، يلحنون القراءة ويطربونها ويحصل هناك تمطيط في القراءة، أو يقرؤونها على المقامات البدعية التي اخترعوها هذه، كل هذا بدعة. يعني انظر إلى هذا العالم من علماء الطائفة الصوفية يقرر هذا، أن هذا هو المعروف عندهم عند المذهب الصوفي، أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. المطربة هذه كتلحين الغناء والقراءة بالمقامات ونحو ذلك، هذا كله بدعة. كذلك الأذان، الأذان الملحن هذا أيضا بدعة، وعلى طبقات وتمويجات وتطريب وتمطيط، هذا كله ليس من السنة. نعم.